بس ابتدى وياه قلبي يطلع من جواه هو ويسيبني ويروح له هو ده انا مش لاقي له هو حل وقولوا له هو بقى في الحته اللي جواه وانا ولا حول ولا قوه هو ده اللي انا قلبي معاه هو ده اللي بس ابتدى وياه هو قلبي يطلع من جواه هو ويسيبني ويروح له هو ده انا مش لاقي هسيبه هو حالف لاجيبه هو ده نجوم اللي تعدوا